السلام عليكم. في شاب مصري اسمه رضا محمد عبد اللطيف، مهندس يعمل في المملكة العربية السعودية. المهم هالشخص هذا من خلال عمله، وتعرفون مهندسين ما شاء الله يطلعون خير من رب العالمين، وخصوصا في احد الدول الخليجية. المهم كون له ثروة ويحب يستثمرها، وما عنده أحد في مصر يثق فيه إلا صديقه ينقال له قذافي. المهم قام وأرسل هالمبالغ إلى صديقه قذافي لأنه صديق الطفولة، وكذلك أرسل له توكيل عام بالتصرف. قال له يا قذافي أبيك تشتري لي كم شقة على كم أرض على كذا، وأنا أثق فيك أكثر من إخواني. قال له أنت تأمر. أو فعلاً قام القذافي وشرى له شقتين في منطقة بولاق الدكرور، وشرى له كم أرض، وباقي الأموال كلها حطها له في الحساب. لكن حساب منه؟ حسابه هو، حساب قذافي. والشقق حولها كلها بحسابه، لا ما خلى أي ممتلكات باسم رضا إلا حولها باسمه. رضا ما يدري. بعد سنة، وهذا دائما يتواصل معاه والأمور طيبة ولا تشيل هم ومن هالكلام، وصل كلام حق رضا وهو موجود في السعودية إنه ترى صديقك قذافي ما هو مضبوط، ترى يلعب عليك وناصب عليك ومن هالأمور. هذا لما تشيك ولا فعلا طالع رضا ناصب عليه وساحب كل أمواله وكل ممتلكاته. قرر أنه يرجع إلى مصر علشان يتفاهم معاه ويحل مشكلته، ويبي يعرف ليش صديق الطفولة هذا خانه. الكلام هذا كان في 2015. أول ما رجع رضا ويتصل على صاحبه قذافي، وينك؟ قال أنا مكان الفلاني. قال تعال أبيك عاوزين نتفاهم، لأن اللي أنت عملته ده ما يعمل شو، ما يعملهوش راجل. أنت بتخوني يا قذافي، أنت صديقي وأنت كذا، تعال خلينا نتفاهم. قال أبدا أنا ما عنديش مشكلة، تعال في الشقة بتاعتك يا رضا، شقتك موجودة في اللي هو بولاء الدكرور في المكان الفلاني. قال أوكي أنا جايك هناك. وفعلا ويدخل الشقة ولا هذا قذافي موجود. اهدى يا رضا اهدى، كل حاجة تنحل بالتفاهم. قال ما في مشكلة، وبيني وبينكم ترى رضا يعني يبي فلوسه، ما يبي مشاكل، والرجل يعني شغله ممتاز في المملكة العربية السعودية ويبي يرجع، ما يبي مطالبات وقضايا. إذا الموضوع ينحل بالتفاهم ممتاز، خير على خير. شوي ولا قذافي جايب له أكل من المطعم، وقعدوا ياكلوا ويسولفوا مع بعض. ليش يا قذافي؟ وانا اعتبرك مثل اخوي وكذا، واذا هذا يعني الشيطان اللي وزك معلش، بس رجع اموالي الله يخليك، ورجع ممتلكاتي، وانا عاوز ارجع عندي شغل في السعوديه، والله اني انا طالع بس علشان احل هالمشكله. واللي انت عاوزه يا قذافي انا مش حاقصر معك. قال قذافي يا رضا انت فاهم الموضوع غلط، أنا كل الممتلكات دي حولتها باسمي وحتى أموالك، لأني أنا عارف أنك تثق فيني، لذلك كنت يعني أبي تكون لي حرية التصرف في أموالك علشان أقدر أديرها. قال ما يخالف أنا مش عاوز، رجع لي أموالي وشكرا على كل اللي عملته لي. قال ما في مشكلة، حاضر كل وخلينا يعني نفرح برجوعك، وأنا وياك راح نروح بكرة الصبح وارجع لك كل حاجة. قال لا ما في مشكلة، المهم أنت ازيك واخبارك ايه، وازاي مصر وأهل مصر، وازاي أخواتي وازاي كذا، وأنا عاوز أروح لأن أخوانا موجودين الظاهر بالريف يعني ما هم موجودين في القاهرة، وازاي أخواتي، وأنا جيتك على ملوشي. وأنا قال يا رضا اهدى، وترى اللي كنت فاهمه كله غلط، ولا تظن فيني انا صديق عمرك وصديق الطفولة يعني فلوس الدنيا هذه كلها ما تعني لي شيء، أنا أهم شيء عندي صداقتك يا رضا. قال له والله يا قذافي أنت أحرقتني وأنا كنت فاكر أنك خنتيني وكذا. قال له خلصت الأكل يا رضا؟ قال لي الحمد لله الحمد لله. قال له ما تحسش بحاجة؟ ما حسيتش بحاجة قصدي؟ قال له والله لا، ظهر يعني من السفر وكذا. ليش؟ قال له يعني معدتك ما بتوقعكش. قال آه والله أحس يعني مش عارف والله، آه شوي بطني، آه بطني. إيه إيه يا رضا إيه حاسس بإيه؟ حاسس بإيه؟ قول لي أنت، قول لي أنت، قول لي وأنا هقول لك إيه اللي فيك. قال والله ما أعرفش يا قدافي، يا قدافي والله ما أعرفش، بطني بتوقعني. قال حلو قوي، بدأ السم بيشتغل. قال إيه؟ قال السم يا رضا، هو أنت فاكر أني أنا حسيبك؟ أنا هأتي لك وأخذ كل حاجة بسهولة. المهم شوي ولا مسكين رضا بدأ يزبد، مفعول السم اشتغل وعلى طول وقف قلبه وطاح متسمم المسكين. ويقوم قذافي الله لا يسلمه ويحفر له حفرة فيها الشقة، شقة أرضية، لا تقول شقة الدور الأول وحافر له يا أبو طلال شلون، لا شقة أرضية وحفر له ودفنه في الشقة. طبعا كان شاري شقتين بنفس العمارة مقابلين بعض، فرجع إلى شقته واستولى على كل الأموال وانبسط ولا حد درى باختفاء رضا. ومشت الأمور، أخوان الظاهر يعني يدرون، أخوان رضا يدرون أنه رجع إلى مصر، لكن مو عارفين هل قعد في مصر ولا رجع إلى مصر، ما حد سأل عنه. وعدت أول سنة ورضا اختفى، وقذافي قام يلعب بالفلوس بإيده ورجوله، ما خلى شيء باسم رضا لا. وراح تعرف على واحدة ينقال لها فاطمة وتزوجها، وسكن في الشقة المقابل للشقة اللي دافن فيها صديقة. اكتشف ان فاطمة عندها فلوس، وفاطمة شغالة في التجارة، فقالت له فاطمة ايش رايك انا استثمر لك بعض الاموال، شافت عنده فلوس كثيرة يعني، فايش رايك؟ قال لها ما في مشكلة، عطاها مبلغ كبير. لكن فاطمة هذه طلعت نصابة، مو راضية ترجع له فلوسه. طبعا هذا على حسب اعترافات اللي هو قذافي، انها نصابة ما تبي ترجع له فلوسه مني منك. قام وذبحها وحطها في جنطة ودخلها الى الشقة الثانية اللي هي المقبرة، اللي كان مسويها مقبرة، ودفنها جنب جثة صديقة رضا. طبعا ما صاروا جثتين، قال انا ايش قاعدني هني خلاص. قام قفل الشقة اللي فيها الجثث وباع الشقة المقابلة لها وراح لاسكندرية. طبعا قعد في اسكندرية تقريب 3 سنوات 4 سنوات لعب لعب. يا جماعة لو اقول لكم شنو سوى تنصدمون. انتحل شخصية رضا، رضا محمد عبد اللطيف، وانه هو مهندس وزور بطاقة وحط عليها صورته بدال صورة صديقه رضا، وتعرف على هالبنات، كل ما شاف واحدة عندها فلوس تزوجها، ينصب عليها، ياخذ منها فلوس بحجة انه يستثمر له وانه زوجها وينحاش منها. هذه تروح ترفع قضية على منو؟ على رضا. ما يدرون ان رضا ميت وهذا مزور. واحدة ثنتين ثلاث أربع لعب بالحريم لعب. آخر واحدة تزوجها، لكن هذه طلعت في غيرة وكذي والظاهر جميلة فخلاها على صوب شقة. تعرف على دكتورة طبيبة، هذه الطبيبة لما تعرف عليها استولى على مبلغ تقريب 65,000 جنيه. ضحك عليها قال لها راح نشتري شقة أنا وياك وكذا وأنا ناقصني فلوس يعني، لأن الشقة في أحد المدن الكبيرة هذه المشاريع المعروفة عندهم. هذه صدقت وعطتها وقالت هذا زوجي وتوهم متزوجين، عطت المبلغ. بعدين قالت لا خلاص أنا هونت رجع لي فلوسي، لما حست إنه يماطل وكذا. ودكتورة حط لها سم في الأكل، لما حط لها سم في الأكل طبعا هم زوجته الأولى اللي أقول لكم فاطمة حط لها سم في الأكل، وصديقة رضا هم حط لها سم في الأكل. الدكتورة هذه لما حط لها سم في الأكل، تعرفون الدكتورة تعرف تتصرف، لما حست بألم في المعدة وكذا الظهر راحت شربت يعني دواء أو مضاد أو حاولت تستفرغ. المهم لحقت على عمرها ودخلوها المستشفى، دخلت بغيبوبة يومين ثلاثة. لما طلعت قالت اللي مسممني هذا زوجي لأنه عطاني أكل ولأنه كان يماطل بموضوع الفلوس. المهم رفعت عليه قضية طلاق، طلقوها وسجنوه مدة سنة، حكموا عليه لأنه حاول أنه يقتلها مع أنه كان ينفي وأن هذا مو صحيح والكلام هذا، خذ على حكم سنة. لما انسجن اخوان رضا المهندس اول واحد اقتله، اخوانه يدورون عليه وكذلك زوجته تدور عليه، زوجتها موجوده في مصر. زوجته تقول ان المهندس رضا ارسل لها رساله مسج قبل لا يختفي في 2015 ان انا مش عارف ايه اللي بيحصل معايا، رجال الامن اخذوني ومش عارف حيودوني فين. فبلغت اخوان رضا في الموضوع، دوروا ودوروا ما في شيء. لكن بعد فتره وصلهم خبر ان اخوهم رضا مسجون في اسكندريه على قضيه محاوله قتل زوجته اللي هي الطبيبه. يوم راحوا الاخوان يزورون اخوهم يبي يعرفون هذا وين اختفى صار له كم سنه، يوم دخلوا عليه زياره ولا هذا مو رضا، هذا قذافي صديق رضا. قالوا في شيء غلط يا قذافي، انت اللي ايه اللي جابك هنا؟ هو رضا فين؟ احنا عاوزين نزور رضا، انت جاي ليه؟ طبعا هو توهق. شو يقول لهم؟ والله انا والله قال حق رجال الامن رضا فين؟ احنا جايين نزور رضا. قال ما هو ده رضا. قالوا لا ده مش رضا، ده قذافي صديق رضا، ده نصاب وكذا. هني اكتشفوا ان الحبيب مسجون باسم رضا. هني انفتحت عليه ابواب التحقيقات. تعال يا الحبيب، انت قذافي ومسجون باسم رضا، اجل رضا وين؟ مني منك الحبيب اعترف، قال يبا القصة كذا كذا كذا، وانا دفنته في شقة في القاهرة في بولاق دكرور. ويروحون الشقة ويحفرون ولا في مو بس جثة رضا، وفي جنبه جثة ثانية وجثة ثالثة وجثة رابعة. تكلم جد وطلال، اي والله الاولى حق رضا والثانية زوجته فاطمة. طبعا هني قالوا له تعال انت مو قذافي، ابو زوجتك ابو فاطمة مشتكي عليك ان بنته مختفية، انت وين كنت؟ ولا الحبيب صار 5 سنوات منتحل صفة رضا. قالوا زين وين فاطمة؟ ما اعترف. لما راحوا يحفرون الجثة اللي اعترف عليها اللي هو رضا، لقوا جنبها جثة فاطمة. الحين الى الان فاهمين الوضع، اللي مو فاهمينه في بعد جثتين مالت منو؟ اعترف. اسمعوا الصدمة، هذا لما راح اسكندرية مو قلت لكم انا يتزوج اي واحد عندها فلوس يبوق منها وينحاش، وهذيك تشتكي باسم رضا لانه يزور عقد الزواج ويزور كل شيء، عنده هوية رضا. في يوم الايام فاتح له مكتب خاص، تعرف على بنت وشكل معاها علاقة وقايل لها اني ابي اتزوجك ومن هالكلام. لكن هذه البنت تشتغل عندها سكرتيرة وما منها فايدة، ما عندها فلوس، اكتشف ان عندها اخت هذه أرملة ووارثة من زوجها، قام تزوج اخت صديقته. لما اكتشفت صديقته اللي هي السكرتيرة اللي عنده انه متزوج اختها، قالت له انا راح افضحك عند اختي اللي هي زوجتك، قام وقتلها. طبعا اختها ما تدري، اختها بعدين طلقها، خذ منها فلوس ونحاش. هذا لما قتلها وين وداها؟ راح طار فيها الى القاهرة ودفنها في نفس الشقة. وتعرف كذلك على واحدة تشتغل في محل أجهزة كهربائية عمرها 33 سنة، كذلك استولى على أموالها وقتلها وراح دفنها في الشقة نفسها. يعني الولد طلع داهية يخرب بيته، ها من حقارته أنه مو مخلي طريقة للإجرام إلا مسويها. لكن يا قاتل الروح وين تروح؟ لابد أن تنكشف. وفعلا تكشفت كل الجرائم اللي ارتكبها، والقضية ترى صار لها كم يوم يعني متداول عنها في مصر، كانوا يسمونه أو يطلقون عليه سفاح الجيزة. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.